الشيطان الرجيم. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. هذه الآيات الكريمة من سورة المعارج جاءت بعد قوله جل وعلا فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يرون الوعيد أو اليوم الآخر أو العذاب بعيدا أي مستحيل أو لن يقع يوم القيامة أو لن يقع البعث. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل يقع ذلك أو يكون. يوم تكون السماء كالمهل، كالمهل كالرصاص المذاب أو كدردي الزيت أو كالفضة المذابة. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. تكون الجبال هذه الصلبة القوية كالعهن، كالصوف المنفوش، كالصوف المنفوش قيل الأحمر أو المصبوغ، وذلك أن الصوف خفيف وإذا كان منفوشا فهو أخف، فهو يرى في الجو الجبال هذه تتطاير وتكون كالصوف المنفوش. وذلك أن الله جل وعلا يبسط الأرض لحشر الناس. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم. الحميم القريب والعزيز على المرء. لا يسأل حميم حميما عن نفسه. ما أحد يقول لأحد كيف أنت أو كيف حالك أو ما مصيرك أو ماذا صرت، لا، كل واحد مشغول بنفسه. قد يقول قائل إنه لا يراه ولا يجده أو لا يعرفه أو لا يبصره. قال الله جل وعلا يبصرونهم، يشوفه بين يديه، يرى أباه، يرى أمه، يرى قريبه، يرى زوجته، ولا أحد يسأل أحد، لأن كل إنسان مشغول بنفسه، كما قال الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولا يسأل حميم حميما. قال بعض المفسرين ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، ما يحتاج أن يسأل عن حاله، يراه وجهه مسرور أبيض يوم تبيض وجوه، أو يراه مكفهر أسود مظلم، يعني إبصاره إياه كاف عن السؤال، ما يحتاج إلى سؤال. ولا يسأل حميم حميما، ما يسأله لأنه يرى ويعرف حاله بنظره إلى وجهه ببصره ورؤيته إليه يعرف حاله، ما يحتاج إلى سؤال. وفيها قراءتان، قراءة الجمهور المبني للمعلوم ولا يسأل حميم هو الفاعل، حميما هو المفعول، والقراءة أخرى المبني للمجهول ولا يسأل حميم، ولا يسأل حميم حميما، يعني لا يسأل القريب عن قريبه، على معنى قوله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما يسأل الوالد عن عمل ولده ولا يسأل الولد عن عمل والده، كل مسؤول عن نفسه. ولا يسأل حميم نائب فاعل، ما يسأل واحد عن الآخر ولا يعاقب ولا يعاتب أحد عن آخر، هذا قول لبعض المفسرين. قالوا والقول الأول أقرب، لأن المقام مقام تهويل وتخويف وبيان لشدة أهوال يوم القيامة، والمعنى الأول أليق بهذا والله أعلم. يبصرونهم يعني يرى بعضهم بعضا ويعرف بعضهم بعضا. قيل في يوم القيامة كل يعرف صاحبه، يعني أنه ما يقال من كثرة الناس مثلا متى يجد المرء والده، متى يجد زوجه، متى يجد ابنه، لا، أن أبصار تختلف عن أبصار الدنيا، فمن أراد شخصا ما أبصره، ما يقال أن إنه بعيد عنه أو محتجب عنه بكذا أو نحو ذلك، لا، يبصر الأقرباء أقرباءهم، ويبصر الشخص كل من بين يديه، كل من في الموقف والله أعلم يراهم. يعني أن الرؤية لمن أراد أن يراه متيسرة وسهلة مدركة. يبصرونهم يود المجرم، يود بمعنى يتمنى ويحب، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، الذي يود هو المجرم، وأما التقي الصالح فهم يوضع لهم مائدة في عرصات القيامة ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، والناس يحشرون على قدر أعمالهم، منهم من يحشر يأتي على خيل، ومنهم من يأتي على إبل، ومنهم من يحبو حبوا ومنهم من يزحف زحفا. فالذي يود ويتمنى الافتداء هو المجرم الشقي الفاجر، هو الذي يتولى يتمنى لو أن أعز الناس إليه صار فداء له من عذاب ذلك اليوم. وفي قوله جل وعلا يبصرونهم يود ولا يسأل حميم حميما. قد يقول قائل لا يسأل حميم حميما اثنان فقط، وقال في الآية بعدها يبصرونهم، يبصرونهم مجموع جمع الضميرين يبصرونهم الواو الفاعل والضمير الهاء المفعول به جاءت مجموعة، والأول اثنان حميم وحميم. قيل المراد العموم، يعني جميع من كان حميما لحميمه، يعني كلهم كثر ليسوا اثنين فقط. لا يقال يبصرانهما، وإنما يبصرونهم يعني المجموع الكل يرى بعضهم بعضا. يود المجرم الذي هو الكافر والفاجر لو يفتدي، يتمنى أن يدفع الفداء من هو أعز الناس إليه في الدنيا، يدفعه فداء له الذي كان يحامي عليه ويغليه ويحبه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ أو من يومئذ بفتح الميم وكسرها، يومئذ ويومئذ قراءتان سبعيتان. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بالإضافة عذاب يومي، ويصح التنوين قراءة أخرى من عذاب يومئذ بدون إضافة مع التنوين. ببنيه الذين هم أعز الناس إليه وصاحبته التي هي زوجته وأخيه من النسب وفصيلته قرابته قبيلته أو فخذه وفصيلته التي تؤويه، يعني يأوي إليها وينتسب إليها ويفتخر بها، ومن في الأرض. لو أنهم له وتمكن من ذلك لافتدى بكل ما في الأرض من جن وإنس وغيرهم، ومن في الأرض جميعا من الثقلين الجن والإنس ثم ينجيه، يعني تحصل له النجاة لو يفتدي، لو يحصل له أن يفتدي بهؤلاء كلهم لأجل أن ينجو من عذاب الله، ولا محيص له منه ولا محيد. ثم قال جل وعلا كلا لا يقع ذلك. أولا لا يتمكن من الافتداء، ولو تمكن من الافتداء ولو ملك ولو أعطى كل ما في الأرض ما قبل منه ما نفعه. اقرأ. يقول تعالى العذاب واقع بالكافرين يوم تكون السماء كالمهل. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وغير واحد رحمهم الله أي كدردي الزيت. وتكون الجبال كالعهن أي كالصوف المنفوش. قاله مجاهد وقتادة والسدي رحمهم الله. وهذه الآية قالوا لا يكون للصوف، لا يقال للصوف عهن إلا إذا كان مصبوغا يعني مغير لونه، والله جل وعلا بين حال الجبال بأنها جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. نعم. وهذه الآية كقوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وقوله تعالى وقوله تعالى ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، أي لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره. قال العوفي عن ابن عباس يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك. يقول الله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني كل واحد مشتغل بنفسه. وكما تقدم أحوال يوم القيامة متفاوتة، تفاوت عظيم في موقف ما أحد يسأل أحد، وفي موقف يتساءلون ويتناقشون ويتذاكرون وهكذا. نعم. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يعني ما أحد يتحمل عن الآخر أي شيء، يتمنى كل واحد منهم أن يكون له حق على الآخر ليقتص منه وليأخذ منه. وكقوله تعالى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، وكقوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يعني لا يسأل أحد أحد عن أحد ولا يلتجي أحد لأحد من أجل قرابة أو نسب أو نحو ذلك، فلا أنساب بينهم كل مشغول. نعم. وقوله تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا أي لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض وبأعز ما يجده من المال. كلا كلمة ردع يعني لا يكون هذا أبدا، لا يقبل أولا ما يمكن له أن يفتدي، ولو افتدى وتمكن من ذلك ما قبل منه. كلا لا يكون هذا، إنها أي النار الموعود بها المجرم، كلا إنها لظى يعني تتلظى، يأكل بعضها بعضا من شدتها وحرارتها وهولها. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، كلا إنها لظى يعني من حرارتها تتلظى شدة نزاعة للشوى يعني تنزع الشوى. والشوى ما هي؟ قيل هي جلدة الرأس، وقيل الشوى الأعضاء، الأعضاء والمفاصل التي ليست مقاتل، يعني ما تنزع الرأس من الجسد فيموت، لا، وإنما تنزع الأطراف اليدين والرجلين ولا موت، وهو يتمنى الموت ولا يحصل له. نزاعة للشوى، وقيل المراد بالشوى البشرة واللحم الذي تحت الجلدة وتبقي العظام تحرقها النار. تدعو من أدبر وتولى، تنادي بلسان يسمع أو بلسان حالها، تدعو من أدبر وتولى يعني تناديهم تأهلموا إلي، مآلكم إلي فتعالوا، فإذا لم يأتوا فورد في الحديث أنها تلتقطهم كما يلتقط الطير الحبة، يعني تأخذ أصحابها واحد واحد، تعرفهم وتلتقطهم بلسانها، تدعو من أدبر وتولى، أدبر عن الحق وأعرض عنه في الدنيا، وتولى معرضا مقبلا على ما يريد، وجمع فأوعى، جمع المال وأقفل عليه، يعني أنه كناية عن أنه يدخل ولا يخرج، إذا أدخل شيء أقفل عليه فلا يخرج، يعني يأخذ ولا يعطي، لا يؤدي حق الله جل وعلا في هذا المال الذي أوجب الله عليه من زكاة ونفقة وصلة، لا، ما يدفع شيء. ولهذا روي عن بعض السلف رحمة الله عليهم أنه كان يكره أن يغلق الكيس ونحوه، يقول إن الله ذم من أوعى من أغلق الكيس ونحوه، من أدبر وتولى وجمع فأوعى، يعني جمع المال وأكثر من الجمع وأقفل عليه الأقفال أو ربطه بالأربطة التي لا يمكن أن يخرج منه شيء، فهو يدخل ولا يخرج، فيكون ماله هذا وبالا عليه يوم القيامة، يجمعه ولا ينتفع به والعياذ بالله. نعم. كلا كلا، أي لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض وبأعز ما يجده من المال، ولو بملء الأرض ذهبا أو من ولده الذي كان في الدنيا حشاشة كبده، يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به، ولا يقبل منه. قال مجاهد والسدي: فصيلته قبيلته وعشيرته. وقال عكرمة: فخذه الذي هو منهم. وقال أشهب عن مالك: فصيلته أمه. وقوله تعالى: إنها لظى، يصف النار وشدة حرها، نزاعة للشوى. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله: جلدة الرأس. وقال العوفي عن ابن عباس: نزاعة للشوى، الجلود والهام. وقال مجاهد: ما دون العظم من اللحم. وقال سعيد بن جبير: للعصب والعقب. وقال أبو صالح: نزاعة للشوى، يعني أطراف اليدين والرجلين. وقال أيضا: نزاعة للشوى، لحم الساقين. وقال الحسن البصري وثابت البناني رضي رحمهما الله: نزاعة للشوى، أي مكارم وجهه. يعني تتخير مكارم الوجه، الوجه ومحاسنه تحرقها بالنار والعياذ بالله. وقال الضحاك: تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئا. وقوله تعالى: تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، أي تدعو النار إليها أبناءها الذين خلقهم الله لها وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملها، فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق، ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر، تنادي تقول: تعال يا مشرك، تعال يا منافق، بصوت يعرف ويسمع. ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب، وذلك أنهم كما قال الله عز وجل: كانوا ممن أدبر وتولى، أي كذب بقلبه وترك العمل بجوارحه، وجمع فأوعى، أي جمع المال بعضه على بعض، فأوعاه أي أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في النفقات ومن إخراج الزكاة. وقد ورد في الحديث: لا توعي فيوعي الله عليك. وكان عبد الله بن عكيم رحمه الله لا يربط له كيسا، ويقول سمعت الله يقول وجرحك لا, لا يربط الكيس لئلا يقع في الوعيد في قوله تعالى وجمع فأوعى, لأن الوعاء هو ربط الكيس الذي فيه الدراهم ونحوها. وقال الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا. وقال قتادة في قوله وجمع فأوعى كان جموعا كموما للخبيث. جموعا منوعا يعني يحرص على الجمع والإدخال, فإذا دخل عنده شيء ما يخرج ولا ينفقه. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة, هل يعني أنه يلزم صيام ثلاثة أيام في الحج أو في مكة؟ وهل هذه الآية لدم الهدي أو لدم الجبران؟ هذه في دم الهدي, إذا لم يستطع الهدي المتمتع والقارن فصيام ثلاثة أيام في الحج. في الحج يعني في أيام أفعال الحج, وقيل في الحج يعني المراد في أشهر الحج, أقوال للعلماء. والأولى أن تكون في أفعال الحج, أن تكون في اليوم السابع والثامن والتاسع مثلا, فإذا لم يتمكن من هذا فتكون في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. ولا يلزم أن تكون في مكة, بل يجوز أن تكون في مكة وفي منى وفي عرفة. وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله وقتها موسع والحمد لله. يقول سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالساع ويتوضأ بمد, هل هذا صحيح؟ نعم, هذا ثابت في السنة. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالمد من الماء, واغتساله صلى الله عليه وسلم بالصاع, والصاع أربعة أمداد, والمد قدره العلماء رحمهم الله بملء كفي الرجل المعتدل الخلقة, بملء كفي الرجل معتدل الخلقة, لا الكفين العظيمين ولا الكفين الصغيرين, وإنما الوسط, بملء كفي الرجل هكذا, هذا يقال له مد. وهو يغتسل عليه الصلاة والسلام بالصاع, والصاع أربعة أمداد. ويؤخذ من هذا استحباب التقليل من الماء, التقليل من الماء وقال العلماء رحمهم الله يكره الإسراف ولو على نهر جار، يعني لو المرء يتوضأ على نهر أو بحر يكره أن يسرف ويكثر، ولو أنه لا يضير البحر ولا النهر وما والماء الذي يتوضأ به سيرجع إليه يكره له ذلك، يكره الإسراف ولو على نهر جار. والوضوء المراد به غسل أعضاء الوضوء دون الاستنجاء، الاستنجاء ليس بداخل في هذا، لأن الاستنجاء ما يلزم أن يكون مع الوضوء، قد يستنجي المرء ولا يتوضأ، وقد يتوضأ بدون استنجاء، مثلا القائم من نوم الليل والذي خرج منه ريح مثلا أو أكل لحم جزور مثلا ما يلزم أن يستنجي، يغسل أعضاء الوضوء. وإذا قيل الوضوء فالمراد به ما جاء في الآية الكريمة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا هو الوضوء، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل الكعبين. ويستحب للمرء أن يحاول أن لا يزيد في مقدار هذا الماء أكثر الأحيان، يجاهد نفسه ليحمي نفسه عن الوسوسة، لأن بعض الناس ما يكفيه الوضوء ولو اغتسل بقدر، ولو توضأ بقدر كبير، ولو توضأ بدلاء ما تكفيه، لأنه تعود الوسوسة والكثرة والإسراف في الماء. فيحسن بالمرء أن يحاول الوضوء أحيانا بقليل من الماء، بقدر الكأس مثلا من هذه الأكواب التي نشرب بها داخل الحرم، بقدر هذا مد والله أعلم. فيحاول المرء بعض الأحيان أن يتوضأ بمثل هذا حتى يعود نفسه على التقليل من الماء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ومن المعلوم هذا المقدار كيف يكون الوضوء به. وروي أن الإمام أحمد رحمه الله كان يتوضأ، يعني يغسل أعضاء الوضوء، وكان حوله أحد تلامذته وهو في السجن محبوس عند العسكر، فكان تلميذ هذا يستره حتى لا يراه العسكر، يقول هذا الشيخ ما يحسن الوضوء من قلة ما يستعمل الماء رحمه الله. ولا يلزم أن يسيل الماء، وإنما إذا تردد في العضو كفى، يعني قد يتوضأ المرء وضوء كامل ولا يبل الأرض بماءه، يأخذ الماء القليل ويدير على وجهه وعلى يديه ولا ينزل منه شيء. ويحاول المرء أن يعود نفسه بعض الأحيان على هذا حرصا على الأخذ بالسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد وهو هذا المقدار مثلا الكفين معا، ويغتسل بالصاع، يعني أربعة أرفات من هذا يغتسل بها عن الجنابة صلوات الله وسلامه عليه. وهو عليه الصلاة والسلام عند الاغتسال، أولا موضع الاستنجاء وغسل العورة ونحو ذلك هذا ليس داخل في الصاع، لأن هذا ليس داخلا في أعضاء الوضوء بالنسبة للاستنجاء وإزالة أثر النجاسة ونحو ذلك، وإنما كان يحثو على رأسه من الماء ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام حتى يروي البشرة، ثم يفيض الماء على جسده ثلاث مرات صلوات الله وسلامه عليه. يقول: هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ قراءة القرآن بدون وضوء قراءة حفظ بدون أن يمس المصحف، هذا نعم يجوز لكل محدث حدثا أصغر أن يقرأ حفظا. وأما مس المصحف فللعلماء رحمهم الله في ذلك قولان، بعضهم يرى أنه لا يجوز أن يمس المصحف بدون وضوء أخذا بقوله جل وعلا في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، آخرون قالوا لا بأس أن يمس المصحف بدون وضوء، وهذه الآية الكريمة ليست في القرآن بين أيدينا، وإنما هي في اللوح المحفوظ الذي لا يمسه إلا الملائكة المطهرون عليهم الصلاة والسلام. فالمسألة خلافية، والأولى للإنسان أن يحترم كتاب الله جل وعلا فلا يمسه إلا على وضوء. وبهذا قال جمع كثير من العلماء رحمهم الله. أما المحدث حدثا أكبر الذي عليه جنابة، أو المرأة في حال الحيض أو حال النفاس، فقال بعض العلماء لا يمس الجميع المصحف ولا يقرأ من القرآن، لا حفظ ولا نظر. المحدث حدث أكبر. وبعض العلماء رحمهم الله فرق، قال فرق بين من حدثه أكبر ممكن أن يرفعه متى شاء، وبين من حدثه أكبر لا يتمكن من رفعه متى شاء. فمثلا الجنب نقول نعم لا تقرأ القرآن وأنت جنب، إذا أردت أن تقرأ فقم وتوضأ واغتسل، فإذا لم يكن عندك ماء أو كنت مريض ما تستطيع أن تمس الماء مثلا فتيمم واقرأ القرآن. وأما الحائض والنفساء فقالوا لها أن تقرأ لكن لا تمس المصحف. لما؟ قالوا لأن حدثها ما يمكن أن ترفعه متى شاءت، وقد تكون في نفاسها 40 يوما، إذا منعت من قراءة القرآن قد تنسى ما حفظت، فقالوا تقرأ القرآن الحائض والنفساء لكن لا تمس المصحف، يكون مسها إياه من وراء حائل، يعني من وراء ثوب أو شراب أو تقلب الصفحات بسواك أو عود ونحوه. وأما الجنب من الرجال فلا يمس المصحف ولا يقرأ وهو جنب، لأنه إذا أراد أن يرفع جنابته رفعها متى شاء. يقول انتهيت من صلاة الجنازة وشرعت في صلاة النافلة، فنودي للصلاة على الميت مرة أخرى، فهل أقطع الصلاة؟ يجوز هذا وهذا ولا حرج والحمد لله. إذا نودي للصلاة على الميت وأنت قد شرعت في نافلة، فإن أتممت النافلة واشغلت فيها فلا حرج عليك، لأن الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم، يعني إذا دخلت في عمل صالح فاحرص على أن تتمه، لا يكون سهل عليك قطعه وتركه. وإن قطعتها على نية أنك ستعوض عنها إن شاء الله، وصلاة الجنازة تفوت عليك، إذا استمررت في نافلتك صلي على الجنازة وخرجت وفات عليك القراط من الأجر، والقراط مثل الجبل العظيم، من صلى على الجنازة فله قراطان، ومن صلى عليها وتبعها حتى من صلى عليها فله قراط، ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قراطان، والقراطان مثل الجبلين العظيمين. قالوا صلاة على الجنازة أجرها عظيم فلا يفوتها المرء، بينما هو في النافلة ممكن أن يقطعها وبعدما تنتهي الصلاة على الجنازة يأتي بها، لأنه يأمن من أن تفوت عليه ولن يتركها. ولعل هذا أولى، لأن صلاة الجنازة تفوت عليك، والصلاة النافلة والراتبة ما تفوت عليك، إذا انتهيت من صلاة الجنازة صليت الراتبة فما فات عليك شيء، وما أبطلت عملك وإنما أخرته قليلا لتؤدي غيره. يقول: هل في سجود التلاوة تكبيرة؟ سجود التلاوة قال بعض العلماء يسجد مكبرا ويرفع مكبرا ويسلم، وبعضهم قال يسجد مكبرا ويرفع مكبرا ولا يحتاج إلى سلام، وبعضهم قال ما يحتاج إلى تكبير لا عند السجود ولا عند الرفع، فالأمر فيه سعة ولله الحمد، فإذا كبر الإنسان فحسن، وإن سجد بدون تكبير فلا حرج عليه. يقول: قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هل المقصود هنا المجرم أم يشمل ذلك كل الخلق؟ قال بعض العلماء هذا عام يشمل الجميع إلا من لهم البشرى والأمان التام، وأما من لم يدري ما لا يدري أين يذهب به فهو في حالة خوف وذعر حتى يتبين أمره، لأن مراتب الناس في الدار الآخرة كما هو معلوم متفاوتة تفاوت عظيم، تتفاوت تفاوت عظيم، فبعض الناس تتلقاهم الملائكة وتبشرهم هؤلاء ما يفرون من أحد ولا يخافون لأنهم مطمئنون جاءتهم البشرى، وآخرون خلطوا عملا صالح وآخر سيئا فهم خائفون من عقوبة العمل السيء ويرجون ثواب الله للعمل الصالح فهم على وجل وخوف، وآخرون والعياذ بالله وجلون خائفون ولا اطمئنان لهم ولا فرح ولا سرور، فأحوال يوم القيامة تتفاوت والناس فيها يتفاوتون تفاوتا عظيما، فقد يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه في الجنة في عرصات القيامة وهو من أهل الجنة، لكنه ما يدري إلى الآن ما مصيره فهو في خوف وذعر، وأما الافتداء والبذل أنه يبذل قريبه وعزيزه ومن يملكه فهذه كما ذكر الله جل وعلا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ، أما المؤمن فلا، ما يود أن يفتدي من هول يوم القيامة بأبيه وأخيه وأمه وبنيه، لا، وأحوال الناس متفاوتة، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول: هل يصح أن يغتسل الزوج مع زوجته وينظر أحدهما إلى الآخر وهو ينظر إلى فرجها، وهل لذلك ضوابط معينة في الشرع؟ يجوز أن يغتسل الرجل وزوجته من إناء واحد أو في مكان واحد وهم عراة، تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وأقول دع لي دع لي ويقول دعي لي دعي لي، يعني الماء يتخاطفون الماء والله أعلم، فالرجل له أن ينظر إلى عموم جسد زوجته. يقول: هل الولد يحج ويعتمر عن والديه العاجزين؟ نعم، إذا لم يستطع الوالد الحج وحج عنه ابنه أو بنته فحسن، وإذا لم تستطع الأم الحج بنفسها وحج عنها ابنها أو بنتها فحسن، لكن ما يجوز أن يحج عنهما الفريضة مع قدرتهما على الحج، لأن الحالات التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وللمرأة بالحج عن أبيهما وعن أهلهما ذكر أن الوالد لا يستطيع الركوب ولا الظعن، ما يستطيع أن يسير إلى مكة، لا يركب ولا يستطيع أن يمشي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، وكذلك قال للمرأة. فالفريضة ما يجوز للمرء أن يحج عن أبيه وهو قادر على الوصول إلى مكة، ولا يحج عن أمه وهي قادرة على الوصول إلى مكة، فإذا لم يستطيع فللولد والبنت ذكرا كان أو أنثى أن يحج عن والديهما. ولا بد أن يكون الولد قد حج عن نفسه، ما يقول أقدم والدي على نفسي أو أقدم والدتي على نفسي فيحج عن والده قبل أن يحج عن نفسه، ولا يحج عن والدته قبل أن يحج عن نفسه. ويجوز أن يحج الذكر عن الأنثى، يعني الولد الذكر يحج عن أمه، ويجوز أن تحج البنت عن أبيها. وكذلك يجوز الحج عن غير الوالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة هذا؟ قال: أخ لي. قال: حجت عن نفسك؟ قال: لا. يعني كأنه بدى أخاه على نفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن أخيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز الذبح عند كل فرح ويسمونه عيدا؟ الذبح على اسم الله جل وعلا عبادة، فيذبح المرء على اسم الله لسبب أو لغير سبب، لفرح أو لغيره أو للأكل، لأي شيء إذا ذبح على اسم الله جل وعلا. ولا يجوز بل يحرم الذبح على اسم غير اسم الله تبارك وتعالى، ولا تحل الذبيحة إذا ذبحت على اسم غير اسم الله تبارك وتعالى. والذبح على اسم غير اسم الله تبارك وتعالى شرك أكبر، لأن الذبح عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. فالذبح من حيث هو عبادة، والتصدق باللحم عبادة لله تبارك وتعالى، فإذا ذبح المرء لسبب أو لغير سبب ليأكل أو ليهدي فتلك الذبح عبادة وقربة لله، وإذا ذبح ليتصدق أو ليهدي أو نحو ذلك فهذا مع كونه عبادة في الذبح عبادة لله جل وعلا في الصدقة. ولا يجوز أن يذبح المرء على أشياء مشابهة للمشركين أو على غرار فعلهم حتى وإن كان الذبح لله، لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية أو فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فأوف بنذرك، لأن تخصيصه الذبح مثلا ببوانة خشي صلى الله عليه وسلم أن فيه مشابهة للكفار للجاهلية، أنهم كانوا يذبحون في ذلك الموطن، فنذر هذا الرجل أن يذبح مثلهم حتى ولو كان الذبح لله، ما يجوز أن يذبح مشابهة للمشركين. يقول الذين ماتوا قبلنا من الآباء والأمهات، هل نحن إذا صرنا في القبور مثلهم في الحياة البرزخية يروننا ويروهم؟ ورد أن الأرواح تتلاقى، الأرواح في النعيم تتلاقى، وأرواح أهل العذاب والعياذ بالله في عذابهم حتى ولو تلاقت فهم معذبون فيما هم فيه والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني هذا في البرزخ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالناس منهم من هو في روضة من رياض الجنة، ومنهم والعياذ بالله من هو في حفرة من حفر النار، ومن هم في روضة من رياض الجنة أرواحهم ورد أنها تتلاقى، وأن الأموات إذا أتاهم الميت الجديد تلتقي أرواحهم بروحه ويسألونه عن من خلف وراءه. يقول ما حكم صيام شهر رجب وهل فيه ميزة عن باقي الشهور؟ أولا ما يجوز صيام شهر كامل تطوعا سوى رمضان، فصومه واجب ركن من أركان الإسلام. تقول عائشة رضي الله عنها ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان. ثانيا رجب ما ورد له ميزة في الصيام أبدا فيما أعلم وفيما قرأت عن سلفنا الصالح، ما كان له ميزة في الصيام، لا يميز صيام أوله ولا أوسطه ولا أيام البيض فيه عن غيرها ولا آخره، لا ميزة له، وإنما هو شهر من الأشهر الحرم، والعلماء رحمهم الله اختلفوا هل حرمت الأشهر الحرم باقية أم هي رفعت، قولان للعلماء رحمهم الله. والمعروف في رجب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى هلال رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم فيه دون غيره أو يقوم في لياليه دون غيرها، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يعمل في رجب مثل ما كان يعمل في غيره. فالسنة للمسلم ألا يميز رجب عن غيره، لا بصلاة ولا بصدقة ولا بصيام ولا بعمرة ولا بأي عمل من الأعمال الصالحة، لأنه ما ينبغي للمسلم أن يفضل شهرا على شهر إلا توقيفي، توقيفي يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد تفضيل رمضان على سائر الشهور، ورد تفضيل الصيام في محرم على سائر الشهور، أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. فالتفضيل تشريع، ولا يجوز للمرء أن يشرع لنفسه شيئا ما شرعه الله جل وعلا لعباده في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه كان من مبدأه أنه يحب من الناس ألا يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، يقول حجوا حجا فقط واعتمروا عمرة أخرى، عمرة مستقلة في وسط السنة متى ما شئت. وقصده من هذا رضي الله عنه ألا ينقطع الزوار عن بيت الله الحرام، يقول ما أحب أن يأتي المرء بحج وعمرة سفرة واحدة، أحب أن يأتي بالحج فقط، فإذا رجع إلى أهله أو في سنة أخرى يأتي للعمرة حتى يكثر رواد المسجد الحرام، وإلا فما ورد تخصيص عمرة في رجب، ولا ورد حديث صحيح أن الإسراء والمعراج كان في رجب، بل اختلف السلف رحمة الله عليهم متى هو، هل هو في رجب أو غيره، واختلفوا في أي، من قال إنه في رجب اختلفوا في أي يوم من أيام رجب، هل في العشر الأول أو في العشر الأوسط أو في العشر الأخيرة. وهذا الخلاف يكفينا ويعطينا دليل على أنه لا ميزة في العبادة لتحري ليلة الإسراء والمعراج، لا، لأنه لو كان لها ميزة لضبطها الصحابة رضي الله عنهم، ما اختلفوا، ما قالوا في ربيع أو جمادة أو رجب، لا، كان يضبطونه. لكن نظرا لكونه لا ميزة للعبادة فيها ما ورد. الإسراء والمعراج فضيلة وتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، وإظهار لفضل الصلاة على سائر العبادات، لأن جميع العبادات فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض في مكة أو في المدينة، سوى الصلاة فإنها فرضت عليه وهو في السماء عرج به. والإسراء والمعراج تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم وإظهار لفضله ومعجزة معجزاته صلى الله عليه وسلم، لكن ما يرتب عليها زيادة عمل صالح، وإنما المرء يشكر الله جل وعلا ويحمده الذي فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وجعله إماما لهم، صلى بهم في بيت المقدس عليه الصلاة والسلام وفضله وشرفه، وتشريف الرسول صلى الله عليه وسلم تشريف لنا وتكريم لنا ونحمد الله على ذلك، لكن ما يجوز لنا أن نخصص ليلة الإسراء أو ليلة المعراج بشيء، كما لا يجوز أن نخصص ليلة الهجرة أو ليلة المولد، كل هذا ما ورد. نحن متعبدون، علينا أن نتعبد الله بما شرعه الله لنا، ولا نأتي بأشياء من قبل أنفسنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.